أما السؤال الأول، ما أول ما يجب على العباد؟ أول حاجة ربنا أوجبها علينا إيه؟ أول حاجة ربنا سبحانه وتعالى أوجبها علينا إن إحنا نعرف الشيء اللي من أجله خلقنا الله سبحانه وتعالى. فأول ما أوجبه الله سبحانه وتعالى علينا أن نعلم لماذا خلقنا الله سبحانه وتعالى. هو ربنا سبحانه وتعالى خلقك ليه؟ السؤال الثاني، وما هو هذا الشيء الذي جعله الله سبحانه وتعالى أو فرضه الله عز وجل علينا؟ واحد، إحنا كنا عبيد له سبحانه وتعالى. فما أول ما يجب على العباد أن يعرفوه؟ الإجابة أن يعرفوا لماذا خلقهم الله. السؤال الثاني، وما هذا الشيء الذي خلقهم الله سبحانه وتعالى من أجله؟ الإجابة، خلقهم الله سبحانه وتعالى ليعبدوه. قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.